إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد مر تقسيم الإنشاء إلى طلبي وغير طلبي، وهذه تمرينات على هذا، فيها بين صيغ الإنشاء وأنواعه وطرقه فيما يأتي. قال أبو الطيب يمدح نفسه: ما أبعد العيب والنقصان عن شرفي، أنا الثريا وداني الشيب والهرم. يقول: إن العيب والنقصان بعيدان عني مثل بعد الشيب والهرم عن الثريا، فما دامت الثريا لا تشيب ولا تهرم فأنا لا يلحقني عيب ولا نقصان. ما أبعد العيب والنقصان عن شرفي، أنا الثريا وداني الشيب والهرم. هذا إنشاء غير طلبي. ما أبعد تعجب، ما أبعد العيب والنقصان عن شرفي، ما أفعله وأفعل به صيغة التعجب، ما أفعله وأفعل به، فيقول: ما أبعد العيب والنقصان عن شرفي. فهذا إنشاء غير طلبي، طريقته التعجب. قال أيضا: لعل عتبك محمود عواقبه، وربما صحت الأجسام بالعلل. لعل عتبك محمود عواقبه، هذا رجاء أتى فيه بلعل التي هي للرجاء، فهذا إذن إنشاء غير طلبي. قال أيضا: فيا ليت ما بيني وبين أحبتي من البعد ما بيني وبين المصائب. يريد أن يقول إن بينه وبين الأحبة بون شاسع ومسافات ممتدة، حتى إنه يقول: يا ليت ما بيني وبين أحبتي من البعد ما بيني وبين المصائب. يا ليت تمني، فهذا إذن إنشاء غير طلبي. قال في مدح سيف الدولة: ولعمري لقد شغلت المنايا بالأعادي، فكيف يطلبن شغلا. هذا قسم إذن هو استفهام، هذا قسم إذن هو إنشاء غير طلبي. القسم من الإنشاء غير الطلبي. ولعمري لقد شغلت المنايا بالأعادي، فكيف يطلبن شغلا. كيف يطلبن شغلا استفهام، وهو إنشاء طلبي. إذن في هذا البيت نوعان من أنواع الإنشاء: الأول غير طلبي، وهو القسم في قوله ولعمري لقد شغلت المنايا، وأما الاستفهام فهو إنشاء طلبي في قوله فكيف يطلبن شغلا. قال أيضا في سيف الدولة: يا من يقتل من أراد بسيفه، أصبحت من قتلاك بالإحسان. يقول: أنت تقتل من شئت بسيفك، ولكنك صيرتني قتيلا بإحسانك لا بسيفك، أي بالغت في إحسانك إلي حتى عجزت عن شكرك فصرت كالقتيل. يا من يقتل من أراد بسيفه، أصبحت من قتلاك بالإحسان. يا من يقتل من أراد بسيفه، هذا نداء، إذن هو إنشاء طلبي. قال أيضا فيه: تالله ما علم امرؤ لولاكم كيف السخاء وكيف ضرب الهام. الهام الرؤوس، هذا قسم. تالله ما علم امرؤ لولاكم كيف السخاء وكيف ضرب الهام. والقسم إنشاء غير طلبي. يقول: ومكايد السفهاء واقعة بهم، وعداوة الشعراء بئس المقتنى. ومكايد السفهاء واقعة بهم، وعداوة الشعراء بئس المقتنى. بئس أسلوب ذم، فهو إنشاء غير طلبي. قال أيضا: لم الليالي التي أخنت على جدتي، برقة الحال واعذرني ولا تلمي. أقنى عليه أهلك، لوم الليالي أي وجه لها اللوم، التي أقنت على جدتي، والجدة المال والغنى، برقة الحال واعذرني ولا تلمي. رقة الحال كناية عن الفقر وعدم الوجدان. قوله لم الليالي هذا أمر، فهذا إنشاء طلبي. لم الليالي التي أخنت على جدتي، هذا أمر للمخاطب بأن يلوم الليالي، فهذا إنشاء طلبي. وعذرني هذا أيضا أمر وهو إنشاء طلبي. يقول ولا تلومي هذا نهي، فهو إنشاء طلبي. وأما قول المتنبي في البيت بعده بئس الليالي سهدت من طرب شوقا إلى من يبيت يرقدها، بئس الليالي سهدت من طرب شوقا إلى من يبيت يرقدها. سهرت الطرب خفة تعتري المرأة من شدة الحزن أو من شدة السرور، في حال من الخفة يعتري الإنسان إذا جاءه شيء من سرور أو شيء من حزن. بئس الليالي سهدت من طرب شوقا إلى من يبيت يرقدها. بئس الليالي هذا أسلوب ذم، فهو إنشاء غير طلبي. في التمرين كون 8 جمل إنشائية، منها 4 للإنشاء الطلبي و4 لغير الطلبي. كون 4 من الإنشاء الطلبي. قل ذاكر دروسك، فهذا أمر. ولا تهمل، وهذا نهي. أفتعرف كيف تذاكر دروسك؟ هذا استفهام. إذا قلت أيضا في المجال نفسه لا تنم مبكرا حتى تصلي العشاء، فهذا أيضا نهي. فكل هذه إنشائية طلبية. وأما التي لغير الطلب فتقول مثلا ما أحسن القمر، هذا أسلوب تعجب. وتقول بئس خلقا الغدر، هذا أسلوب ذم. تقول نعم الخلق الوفاء، هذا مدح. تقول والله لن تدرك العلا بالتمني، هذا قسم. فهذا كله إنشاء غير طلبي. بين الإنشاء ونوعه والخبر وأضربه فيما لعمرك ما ضاقت بلاد بأهلها ولكن أخلاق الرجال تضيق. لعمرك ما ضاقت بلاد بأهلها ولكن أخلاق الرجال تضيق. يقول إن أرض الله واسعة لم تضق بأحد، وإنما تضيق أخلاق الرجال وصدورهم. لعمرك إنشاء غير طلبي. ما ضاقت بلاد بأهلها ولكن أخلاق الرجال تضيق. ما ضاقت بلاد بأهلها هذا خبر. ما نوعه؟ لا، بل هو طلبي لأنه مؤكد بالقسم. بالقسم الأول لعمرك، هذا قسم. ولكن أخلاق الرجال تضيق، أي ولعمرك أخلاق الرجال تضيق، فهو مؤكد بالقسم أيضا. ما ضاقت بلاد بأهلها ولكن أخلاق الرجال تضيق. لعمرك ما ضاقت بلاد بأهلها. ما ضاقت بلاد بأهلها خبر من الطلبي أيضا. إذا لم تكن نفس النسيب كأصله فما الذي تغني كرام المناصب. إذا لم تكن نفس الرجل الشريف مشابهة لأصله في الشرف والكرم لم ينفعه انتسابه إلى أصل كريم ومحتد شريف. قوله فما الذي تغني كرام المناصب هذا إنشاء، وهو إنشاء طلبي لأنه استفهام. فما الذي تغني كرام المناصب. ليت الجبال تداعت عند مصرعه دكا فلم يبق من أركانها حجر. هذا أسلوب تمن، هذا أسلوب تمن لقوله ليت الجبال، فإذا هو إنشاء طلبي. التمني طلبي. نعم. لئن حسنت فيك المراثي وذكرها لقد حسنت من قبل فيك المدائح، هذا قسم. فقوله عندما يقول لئن حسنت والله فقسم محذوف، فإذا الإنشاء وهو جملة القسم المحذوفة المدلول عليها باللام لئن حسنت، هذا إنشاء غير طلبي لأنه قسم. وأما جملة جواب الشرط المحذوف المدلول عليه بجواب القسم فهو خبر من الضرب الإنكاري لأنه مؤكد بالقسم وبقد، لئن حسنت فيك المراثي وذكرها لقد حسنت من قبل فيك المدائح، يعني والله لقد حسنت من قبل فيك المدائح، فتكون مؤكدة بالقسم وبقد. للهو آونة تمر كأنها قبل يزودها حبيب راحل. يقول إن ساعات اللهو مع لذتها قصيرة سريعة المرور كأنها القبل التي يزودها الحبيب الراحل، فإن لذتها في غاية القصر ثم تمر ولا يبقى منها إلا الذكرى. للهو آونة، هذا خبر أو إنشاء؟ خبر، قال فيه مؤكد ليس فيه مؤكد، إذن هو خبر من النوع الابتدائي. تقول للهو آونة فهذا خبر من النوع الابتدائي. أخلايا لو غير الحمام أصابكم عتبت ولكن ما على الدهر معتبوا. ينادي أصدقاءه الذين ماتوا ويقول لو كان ما أصابكم غير الموت لعتبت عليه، ولكن لا عتاب على ذلك لأنه إذا أخذ شيئا لا يرده. أخلايا هذا نداء، فإذا هو إنشاء، ولأنه نداء هو من قسم الإنشاء الطلبي. لماذا؟ لأنه نداء. قوله عتبت هذا خبر من الضرب الابتدائي، عتبت هذا خبر لأنه ليس بإنشاء، عتبت يحتمل الصدق والكذب، إذن هو خبر، وهذا الخبر لا مؤكد له، إذن هو خبر من النوع الابتدائي. ولكن ما على الأرض معتبوا، هذا أيضا ما على الدهر معتبوا كما في البيت، ولكن ما على الدهر معتبوا، هذا خبر أو إنشاء؟ هذا خبر. هل فيه من مؤكد؟ ليس فيه من مؤكد، إذن هو خبر من الضرب الابتدائي. إن المساءة للمسرة موعد أختاني رهن للعشية أو غدي. إن المساءة للمسرة موعد أختاني رهن للعشية أو غدي. يقول إن المسرة لا تدوم فغايتها المساءة يلتقيان، فقوله إن المساءة للمسرة موعد أختان رهن للعشية أو غدي، فإذا سمعت بهالك فتيقنا أن السبيل سبيله وتزودي. يعني كما أن الموت أخنى عليه سيخني عليك، أن السبيل سبيله، يعني أن سبيلك هو سبيل من حل به الهلاك والموت، فإذا سمعت بهالك فتيقنا أن السبيل سبيله وتزودي. إن المساءة للمسرة موعد أختان رهن للعشية أو غدي، هذا خبر من الضرب الطلبي لأنه أكد هذا الخبر بإن المساءة للمسرة موعد. وأما قوله أختان رهن للعشية أو غدي فهذا خبر لا مؤكد له، فهو من الضرب الابتدائي. وأما قوله فتيقنا هذا إنشاء طلبي. لماذا؟ لأنه أمر. وتزودي هذا إنشاء طلبي وهو أمر أيضا. وكل شجاعة في المرء تغني ولا مثل الشجاعة في حكيم. يقول إن الشجاعة كيفما كانت تدفع الهوان عن صاحبها، ولكن الشجاعة في الحكيم لا تقاس بها الشجاعة في غيره، لأنها حينئذ تكون مقرونة بالحزم فيكون صاحبها أبعد من الخيبة. وكل شجاعة في المرء تغني، هذا خبر أو إنشاء؟ هذا خبر. هل أكد بمؤكد؟ لم يؤكد، إذن هو خبر من الضرب الابتدائي. ولا مثل الشجاعة في حكيمي، هذا خبر ولا مؤكد له، إذن هو من النوع الابتدائي. يقول ذريني فإن البخل لا يخلد الفتى ولا يهلك المعروف من هو فاعله. ذريني أي تركيني، لعلها كانت تأمره بالبخل وتنهاه عن الندى والكرم، فقال ذريني فإن البخل لا يخلد الفتى ولا يهلك المعروف من هو فاعله. ذريني أمر، إذن هو إنشاء طلبي. فإن البخل لا يخلد الفتى، هذا خبر من الضرب الطلبي، لأنه أكد به بإن. هل هو على مقتضى الظاهر أو على غير مقتضى الظاهر؟ هو على غير مقتضى الظاهر، فهي لم تدعي أن البخل يهلك الفتى، ولكنه أكد ذلك لأن حالها في أمره بالبخل ونهيه عن الجود والندى نزلها منزلة الجاحد، فقال فإن البخل لا يخلد الفتى ولا يهلك المعروف من هو فاعله. هذا خبر أو إنشاء؟ هذا خبر. هل أكد بمؤكد؟ لم يؤكد بمؤكد، وعليه فهو من الضرب الابتدائي. وكل امرئ يوما سيركب كارها على النعش أعناق العدا والأقارب. وكل امرئ يوما سيركب كارها على النعش أعناق العدا والأقارب. هذا خبر أو إنشاء؟ خبر. هذه قضية تحتمل الصدق والكذب، وإن كانت في حقيقتها لا تحتمل إلا الصدق، ولكن قد يكون قائل لعله لا يحمل، لعله لا يركب، إنه ربما مات في الصحراء مثلا فأكلته الوحوش وتخطفته الطير. سأل الله أن يعفو عنا أجمعين. فإذا وكل امرئ يوما سيركب خبر من الضرب الابتدائي، لأنه لم يؤكد بمؤكد. وما الجمع بين الماء والنار في يدي بأصعب من أن أجمع الجد والفهم. الجد الحظ، يقول إن العاقل محروم في هذه الحياة غالبا، لأن حسن الحظ والذكاء لا يجتمعان لحي كما لا يجتمع الماء والنار. فأقول وما الجمع بين الماء إلى آخر البيت، هذا خبر أو إنشاء؟ خبر، ولكنه أكده بماذا؟ بالباء الزائدة بأصعب. فإذا هو خبر من النوع الطلبي. وما الجمع بين الماء والنار في يدي بأصعب، بأصعب، بأصعب من أن أجمع الجد والفهم. لأن كثير من الناس ممن أعطوا لا يكون عندهم عقل، وكثير من أهل العقل لا يعطون. ولذلك يقول الشاعر في هداء بعض أولئك، يقول يستخشن الخز حين يلمسه وكأن قبل يبرى بظفره القلم. يعني إذا جاء له بالخز يقول خشن جدا وهو لين الملمس جدا، يستخشن الخز حين يلمسه وقد كان قبل يبرى بظفره القلم. يقول الشاعر الحكيم يا ابنتي إن أردت آية حسن وجمالا يزين جسما وعقلا فانبذي عادة التبرج نبذا، فجمال النفوس أسمى وأعلى، يصنع الصانعون وردا ولكن وردة الروض لا تضارع شكلا. يعني هو يريد أن يقول إن الجمال الطبيعي الذي جعله الله تبارك وتعالى فيك هو خير لك من التبرج الذي هو زينة مصطنعة، يصنع الصانعون وردا اصطناعيا وليس بحقيقي، يصنع الصانعون وردا ولكن وردة الروض لا تضارع شكلا. يا ابنتي، هذا نداء، إذن هو إنشاء طلبي. فانبذي عادة التبرج، هذا أمر، فهو إنشاء طلبي. ثم قال فجمال النفوس أسمى وأعلى، هذا خبر لم يؤكده بمؤكد، فهو من الضرب الابتدائي. ثم يصنع الصانعون وردا، خبر من الضرب الابتدائي. ولكن وردة الروض لا تضارع شكلا، هذه أيضا قضية تحتمل الصدق والكذب، فهذا خبر من الضرب الابتدائي الذي لم يؤكد بمؤكد. حول الأخبار الآتية إلى جمل إنشائية واستوفي أنواع الإنشاء الطلبي التي تعرفها. الروض مزهر، هذا خبر ولم يؤكد بمؤكد، إذن هو خبر من النوع الابتدائي. حول هذا الخبر إلى إنشاء، وإلى إنشاء طلبي، يعني إلى أمر أو نهي أو استفهام أو نداء. فحول هذا، الروض مزهر، فأنت تقول هل الروض مزهر؟ الطير مغرد، تقول ماذا؟ الطير مغرد. لعل هل يكون حينئذ إنشاء طلبيا أم يكون إنشاء غير طلبي؟ يكون إنشاء غير طلبي. ولكن لو قلت ليت الطير مغرد، قوله يتنافس الصناع، وجه إليهم نهيا لا تتنافسوا أيها الصناع، فتأتي بالنهي، والنهي من أضرب الإنشاء الطلبي. يفيض النيل، هل يفيض النيل أو متى يفيض النيل؟ نشط العامل، هل نشط أو أنشط العامل؟ أجاد الكاتب، هل أجاد الكاتب؟ وهكذا. بين نوع الإنشاء في البيتين التاليين، ثم انثرهما نثرا فصيحا، يا أيها المتحلي غير شيمته ومن شمائله التبديل والملق، ارجع إلى خلقك المعروف بيدنه، إن التخلق يأتي دونه الخلق. الشيمة الخلق، غير شيمته، والشمائل الأخلاق، وهو جمع مفرده شمال. وأما الملق فالود واللطف الظاهران، ومنه الرجل الملق، وهو الذي يعطي بلسانه ما ليس في قلبه. ارجع إلى خلقك المعروف ديدنه، الديدن الدأب والعادة، إن التخلق التخلق، أن يتكلف الإنسان غير خلقه. يقول لا تتكلف ما ليس من خلقك، لأنك إن فعلت غلبك طبعك وانكشف للناس تصنعك. وهذا من شعر الحكمة، يا أيها المتحلي غير شيمته ومن شمائله التبديل والملق، ارجع إلى خلقك المعروف ديدنه، إن التخلق يأتي دونه الخلق. الإنشاء في البيت الأول ما نوعه؟ النداء إذن هو طلبي. في البيت الثاني طلبي أيضا، ولكن نوعه الأمر، ارجع، ارجع إلى خلقك المعروف، هذا أمر. يعني هو يأمره بعد أن ناداه بأن يكون على حسب خلقه الأصلي الذي هو عليه. يعني الإنشاء الطلبي أنواع، أول أنواعه الأمر. من رسالة لعلي رضي الله عنه بعث بها إلى ابن عباس رضي الله عنهما وكان عاملا له بمكة، أما بعد فأقم للناس الحج وذكرهم بأيام الله، واجلس لهم العصرين، فأفتي المستفتي وعلم الجاهل وذاكر العالم. وذكرهم بأيام الله، يريد أيام الله التي عاقب فيها الماضين على سوء أعمالهم. واجلس لهم العصرين، يريد بالعصرين الغداة والعشي، من باب التغليب. قال تعالى وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، وقال سبحانه عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وقال سبحانه وبالوالدين إحسانا. قال أبو الطيب في مدح سيف الدولة كذا فليسري من طلب الأعادي، ومثل سراك فليكن الطلاب. السرى السير ليلا. وقال يخاطبه أزل حسد الحساد عني بكبتهم، فأنت الذي صيرتهم لي حسدا. أجدني إذا أنشدت شعرا فإنما بشعري أتاك المادحون مرددا، ودع كل صوت دون صوتي فإنني أنا الصائح المحكي والآخر الصدى. أزل حسد الحساد عني بكبتهم، فأنت الذي صيرتهم لي حسدا. قيدت نفسي في ذراك محبة، ومن وجد المعروف قيدا تقيدا. أزل حسد الحساد عني بكبتهم، كبته أذله، تقول أنت صيرتهم حاسدين لي بما أفضت علي من أياديك، فاصرف شر حسدهم عني بإذلالهم. قال امرؤ القيس قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، بسقط اللوى بين الدخول فحوملي. قفا أمر للاثنين بالوقوف، والذكرى التذكر، وسقط اللوى والدخول وحومل مواضع. يقول لرفيقه قفا، وقد يخاطب الرفيق بالمثنى على عادة العرب، ولو أخذتها على ظاهرها فإنه يقول لرفيقيه قفا وأعيناني بالبكاء لتذكر حبيب فارقته ومنزل خرجت منه، وهذا المنزل بين هذه المواضع المذكور. قال أيضا ألا أيها الليل الطويل ألنجلي، بصبح وما الإصباح منك بأمثلي. الانجلاء الانكشاف، والأمثل الأفضل يقول: ليتك أيها الليل الطويل تنكشف وتنحي ظلامك عن عيني لأرى بياض الصبح. ثم عاد فقال: وما الإصباح بأفضل منك عندي، فإني أقاسي من همومي نهارا ما أقاسيه ليلا. ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح، وما الإصباح منك بأمثلي أي بأفضلي. قال البحتري: فمن شاء فليبخل ومن شاء فليجد، كفاني نداكم عن جميع المطالب. وقال أبو الطيب: عش عزيزا أو مت وأنت كريم بين طعن القنا وخفق البنود. خفق البنود اضطرابها، والبنود جمع بن وهو العلم الكبير. قال آخر: أروني بخيلا طال عمرا ببخله، وهاتوا كريما مات من كثرة البذل. وقال غيره: إذا لم تخش عاقبة الليالي ولم تستحي فاصنع ما تشاء. وقال تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. إذا تأملنا الأمثلة في الطائفة الأولى رأينا كلا منها يشتمل على صيغة يطلب بها على وجه التكليف والإلزام حصول شيء لم يكن حاصلا وقت الطلب. إذا أنعمت النظر رأيت طالب الفعل فيها أعظم وأعلى ممن طلب الفعل منه. هذا هو الأمر الحقيقي، أن يأتي الأمر حقيقيا من الأعلى للأدنى فيكون أمرا حقيقيا. إذا تأملت صيغته رأيتها لا تخرج عن أربع: هي فعل الأمر أو المضارع المقرون بلام الأمر، أو اسم فعل الأمر، أو المصدر النائب عن فعل الأمر. فهذه صيغه عندما يكون حقيقيا. إذا نظرنا إلى الطائفة الثانية نجد أن الأمر في جميعها لم يستعمل في معناه الحقيقي، وطلب الفعل من الأعلى للأدنى على وجه الوجوب والإلزام هذا هو الحقيقي، ولكن لا تجد ذلك في هذه الأمثلة، وإنما يدل الأمر على معان أخرى يدركها السامع من السياق وقرائن الأحوال. فأبو الطيب مثلا لا يريد تكليفا ولا يقصد إلى إلزام، وإنما ينصح لمن ينافسون سيف الدولة ويرشدهم إلى الطريق المثلى في طلب المجد وكسب الرفعة. فالأمر هنا للنصح والإرشاد لا للإيجاب والإلزام. صيغة الأمر في المثال السادس لا يراد بها معناها الأصلي، لأن أبا الطيب يخاطب مليكة، والمليك لا يأمره أحد من شعبه، وإنما يراد بها حينئذ التوسل أو الدعاء إذا كانت من العبد لربه، لأن الدعاء لا ينبغي أن يكون إلا لله تبارك وتعالى. فإذا قيل إن الغرض البلاغي للأمر في بيت أبي الطيب لأنه يخاطب مليكه هو الدعاء، نقول هذا خطأ عقدي، لأن الدعاء لا يكون إلا لله تبارك وتعالى. فإذا هو يتوسل إليه، وكذلك كل صيغة للأمر يخاطب بها الأدنى من هو أعلى منه منزلة وشأنا، لا تكون أمرا على الحقيقة. فأنت إذا قلت لأبيك مثلا أعطني مالا، فهذا الأمر ليس على سبيل الإلزام والوجوب. وأما هو فإذا قال لك افعل كذا فيما ليس بمعصية فهذا على سبيل الإلزام. إذا قلت أنت اللهم اهدني الصراط المستقيم، اهدني، هذه صيغة من صيغ الأمر، هل هو على حقيقته؟ اهدنا الصراط المستقيم، هذا دعاء لأنه من العبد لربه وسيده. إذا تدبرت المثال السابع وجدت امرأ القيس يتخيل صاحبين يستوقفهما ويستبكيهما جريا على عادة الشعراء، يتخيل أحدهم أن له رفيقين يصطحبانه في غدوه ورواحه فيوجه إليهما الخطاب ويفضي إليهما بسره ومكنون صدره. صيغة الأمر إذا صدرت من رفيق لرفيقه أو من ند لنده لم يرد بها حينئذ من أتى بها الإيجاب والإلزام، وإنما يراد بها محض الالتماس، كما تطلب من أخيك تقول ناولني الكتاب، ناولني الشراب أو ما أشبه، هذا على سبيل الوجوب والإلزام، هو من القرين للقرين ومن الند للند فيكون على سبيل الالتماس. امرؤ القيس في المثال الثامن لم يأمر الليل ولم يكلفه شيئا، لأن الليل لا يسمع ولا يطيع. فإذا قال ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي، هذا أمر، وهو يأمر الليل بانجلاء ظلامه، هل هذا الأمر مراد به الأمر أم يراد به شيء آخر؟ يراد به شيء آخر وهو التمني. إذا تدبرنا الأمثلة الباقية وعرفنا سياقاتها أحطنا بما يكتنفها من قرائن الأحوال وأدركنا حينئذ أن صيغ الأمر فيها لم تأتي للدلالة على المعنى الأصلي، وإنما جاءت لتفيد التخيير أو التسوية أو التعجيز أو التهديد أو الإباحة على الترتيب، كما في قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. هذا على سبيل ماذا؟ على سبيل الإباحة، يعني أباح الله تبارك وتعالى لنا الأكل والشرب حتى يتبين لنا الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فهذا على سبيل الإباحة لا على سبيل الوجوب. يعني هل قال أحد أنه يجب على الإنسان أن يأكل وأن يشرب بليل، يعني في ليل الصيام، حتى يتبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر؟ إنما هذا على سبيل الإباحة، يعني أباح الله رب العالمين لنا أن نأتي بذلك. الأمر طلب الفعل على وجه الاستعلاء، معنى الأمر هو طلب الفعل على وجه الاستعلاء. للأمر أربع صيغ: فعل الأمر والمضارع المقرون بلام الأمر واسم فعل الأمر والمصدر النائب عن فعل الأمر. قد تخرج صيغ الأمر عن معناها الأصلي إلى معان أخرى تستفاد من سياق الكلام، كالإرشاد والدعاء والالتماس والتمني والتخيير والتسوية والتعجيز والتهديد والإباحة. إذا قال لنا ربنا تبارك وتعالى اعملوا ما شئتم اعملوا ما شئتم، هل يحتج أحد بهذا على الله تبارك وتعالى يوم القيامة يقول يا رب أنت قلت وأمرك هو الأمر وما أنا إلا عبد وعلي أن ألتزم الأمر من إلهي وربي، وأنت قلت اعملوا ما شئتم فعملت ما شئت؟ هل هذا الأمر ها هنا على حقيقته أمر أم هو للتهديد؟ اعملوا ما شئتم، فهذا على سبيل التهديد إلى غير ذلك مما يكون الغرض البلاغي من ورائه ما يكون من أغراض الأمر الذي لا يكون على حقيقته. الأمر طلب الفعل على وجه الاستعلاء، طلب الفعل على وجه الاستعلاء بصيغة مخصوصة. ثم نقول الصيغة فطلب ما ليس بطلب، عندما تقول طلب الفعل فخرج ما ليس بطلب، وخرج بقولك بطلب الفعل طلب الترك، طلب الترك وطلب الفعل، فقولك طلب خرج ما ليس بطلب، وطلب الفعل خرج به طلب الترك. على وجه الاستعلاء خرج به للتماس والدعاء وما كان على غير وجه الاستعلاء بصيغة مخصوصة، وهي ما مر ذكره من فعل الأمر والمضارع المقرون بلام الأمر، وكذلك اسم فعل الأمر والمصدر النائب عن فعل الأمر. الآن عندنا هذه الصيغ الأربع للأمر. فعل الأمر كما في قوله تعالى ليحيى خذ الكتاب بقوة، خذ فعل أمر. المضارع المقرون باللام لينفق ذو سعة من سعته، ينفق مضارع ومقرون باللام لينفق ذو سعة من سعته. اسم فعل الأمر حي على الفلاح، حي على الفلاح يعني أقبلوا على الفلاح، اسم فعل أمر حي على الفلاح. المصدر النائب عن فعل الأمر سعيا في الخير، سعيا في الخير إذا كان من الأعلى إلى الأدنى فهو استعلاء حقيقي وهو أمر على حقيقته، إذا كان من المخلوق إلى الخالق، إذا كان الأمر من المخلوق إلى الخالق فهو دعاء، إذا كان من المخلوق إلى مخلوق أعلى منه فهو رجاء والتماس أو ورجاء، أما إذا كان من مخلوق إلى مخلوق يساويه فهو التماس. تخرج صيغ الأمر عن معناها الأصلي إلى معان أخر تفهم من سياق الكلام وقرائن الأحوال. أوزعني أن أشكر نعمتك، الغرض البلاغي من الأمر هو الدعاء، لأن الأمر ها هنا من الأدنى للأعلى من المخلوق إلى الخالق. تقول لمن يساويك ناولني الكتاب، هذا التماس. ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح، هذا تمني. اعملوا ما شئتم، هذا تهديد. قول الشاعر القديم: يا لبكر أنشروا لي كليبا، يا لبكر أين الفرار؟ هل يستطيعون أن ينشروا؟ لا يستطيعون. إذن هذا الأمر للتعجيز. يا لبكر أنشروا لي كليبا، فهذا للتعجيز. فاصبروا أو لا تصبروا، هذا للتسوية. قال تعالى خطابا ليحيى عليه السلام: خذ الكتاب بقوة. صيغة الأمر ما هي؟ خذ الكتاب. ما المعنى المراد؟ المعنى الحقيقي للأمر، لأنه من الله تبارك وتعالى لعبده ورسوله: خذ الكتاب بقوة. فهذا أمر على حقيقته. قال الأرجاني: شاور سواك إذا نابتك نائبة يوما، وإن كنت من أهل المشورات. يعني وإن كنت تشاور أنت ويأتي إليك الناس ليستشيرونك فيما يعرض لهم من الأمور، إذا نزل بك نازلة فشاور أنت أيضا. شاور سواك إذا ما نابتك نائبة يوما، وإن كنت من أهل المشورات. شاور سواك، هذا أمر. ما المعنى المراد منه؟ الإرشاد. واخفض جناحك إن منحت إمارة، وارغب بنفسك عن رد اللذات. المراد بخفض الجناح التواضع، وأما الردي فهو الرديء. وإن شئت قلت: وارغب بنفسك عن رد اللذات، فيكون الرد الهلاك. وارغب بنفسك عن رد اللذات، أي عن هلاك الملذات عند اتباعها. اخفض جناحك، هذا الأمر على حقيقته. اخفض جناحك، هذا للإرشاد. وكذلك ارغب بنفسك، هذا أيضا للإرشاد. قال أبو العلاء: فيا موت زر، إن الحياة دميمة، ويا نفس جدي، إن دهرك هازل. هذا القول منه لا يقبل، إن دهرك هازل، هذا كلام لا يقبل. الدهر محل وقوع الحوادث، يقلبه الله تبارك وتعالى، أن يقلب الليل والنهار كما يشاء. ما الذي حمله على هذا القول؟ فيا موت زر، إن الحياة دميمة، ويا نفس جدي، إن دهرك هازل. لماذا يتورط في مثل هذا؟ ويقول: إذا فاخر الطائي بالبخل مادر، وعير قسا بالفهاهة باقل، إلى غير ما قال. وانقلبت المعايير: فيا موت زر، إن الحياة ذميمة، ويا نفس جدي، إلى آخر ما قال. عندما يقول يا موت زر ويخاطب الموت، هل الموت يخاطب؟ إذن هذا الأمر تمني. يا موت زر، زر هذه أمر، ولكن لماذا جيء بها هنا؟ للتمني. ويقول يا نفس جدي، هذا أيضا للتمني. أريني جوادا مات هزلا، لعلني أرى ما ترين، أو بخيلا مخلدا. الهزل بالضم والهزل بالفتح، الضيق والفقر. أريني جوادا مات هزلا، أي فقرا، لعلني أرى ما ترين، أو بخيلا مخلدا. أريني، هذا أمر، لماذا جاء به هنا؟ للتعجيز، لأنها لا تعلم جوادا مات هزلا، ولا تعلم ولا تستطيع أن تأتي ولا أن تريه بخيلا مخلدا. فإذا الأمر ها هنا لماذا؟ للتعجيز. قال خالد بن صفوان: ينصح ابنه: دع من أعمال السر ما لا يصلح لك في العلانية. ينصح ابنه، إذن هذا للإرشاد: دع من أعمال السر ما لا يصلح لك في العلانية. قال بشار بن برد: فعش واحدا أو صل أخاك، فإنه مقارف ذنب مرة ومجانبه. فعش واحدا أو صل أخاك، فإنه مقارف ذنب، فمقارف الذنب مرتكبه، مقارف ذنب مرة ومجانبه. يعني إذا أردت ألا يزال معك الصديق وأنت لا تصفح عن ذنب يذنبه، ستعيش منفردا، لأنه لا يسلم لك أحد أبدا. حينئذ لا بد أن يخطئ الناس، وإلا فإن أردت مبرأ من كل عيب فعش واحدا. فإذا هما اثنتان: فعش واحدا أو صل أخاك، فإنه مقارف ذنب مرة ومجانبه. قوله فعش واحدا أو صل أخاك، هذا لماذا؟ للتخيير، يعني اختر أنت ما شئت من هذين الخصلتين. قال تعالى قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. هذا يقال إنه على المعنى الحقيقي هو أمر من الله تبارك وتعالى، قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. ولكن ما الغرض البلاغي منه؟ التهديد، قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار، يعني يأمرهم الله تبارك وتعالى بأن يرتعوا وأن يتمتعوا ولا يلتفتوا لأمور الآخرة ولا للطاعة. قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار، والذي دل على أن هذا الأمر للتهديد ما أتى بعده، فإن مصيركم إلى النار. قال أبو الطيب يخاطب سيف الدولة: أخ الجود أعطي الناس ما أنت مالك، ولا تعطين الناس ما أنا قائل. أخ الجود أعطي الناس ما أنت مالك، أي أعطي الناس أموالك، ولا تعطهم شعري، أي لا تحوجني إلى مدح غيرك. أخ الجود أعطي الناس ما أنت مالك، ولا تعطين الناس ما أنا قائل. أعطي الناس، هذا يقال له هو من الأدنى للأعلى، فهو رجاء الدعاء يكون من المخلوق للخالق عقديا، عند البلاغيين يقولون هو دعاء، ولكن ما لنا نحن ولهذا؟ عقيدة لا يكون الدعاء إلا لله تبارك وتعالى، والدعاء من أعظم أنواع العبادة، حتى إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كأنما قصر العبادة عليه. فإذا ينبغي علينا أن نصحح هذا، فنقول إذا كان الأمر من المخلوق لمخلوق أعلى منه، إنه يكون حينئذ على سبيل الرجاء أو على سبيل التوسل، للتوسل الشركي، ولكن هو يرجو أن يعطيه. وأما إذا كان من المخلوق للخالق فإنه يكون حينئذ دعاء. فأعطي الناس هذا أمر، ولكن هل هو على حقيقته؟ إنما هو للرجاء. قال قطري بن الفجاءة وهو من رؤوس الخوارج: سلموا عليه بالخلافة 13 سنة، وهذا من البلاء الماحق، لأنه صار ناحية وصار أميرا للمؤمنين وخليفة، فكانوا يسلمون عليه بإمرة المؤمنين وبالخلافة 13 سنة. يقول لنفسه: أقول لها وقد طارت شعاعا من الأبطال: ويحك لن تراعي، فإنك لو سألت بقاء يوم على الأجل الذي لك لن تطاعي، فصبرا في مجال الموت صبرا، فما نيل الخلود بمستطاع. صبرا، يقول هذا لمن؟ لنفسه، فيكون الأمر حينئذ على حقيقته أو على سبيل التمني، لأن ما النفس التي يخاطبها؟ أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.